أحسن الله إليكم. يقول: الابتسامة الخفيفة في الصلاة والتي تغير ملامح الوجه قليلا، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: الشخص إذا دخل في الصلاة هو واقف بين يدي الله جل وعلا، ومأمور بتدبر ما أمر بقوله، وكذلك بتدبر ما أمر بفعله، بدءاً من تكبيرة الإحرام تعظيماً لله جل وعلا، ثم بعد ذلك الاستفتاح، ثم بعد ذلك الاستعاذة والتسمية وقراءة، وهكذا، فيكون قلبه موجهاً إلى صلاته، يكون مستحضراً لصلاته، ولا يفعل شيئاً يكون من شأنه أن يكون مبطلاً لصلاته أو مقللاً لثوابها. وبالله التوفيق.